بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدنيا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص والإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. يتعلمون طلاب العلم من شيوخهم كثير من المسائل النورانية لا تدرك بالكتب ولا بالحروف، وإنما تدرك بالمعاشرة والصحبة. وما تعلمت من شيوخي وشيوخي تعلموا من شيوخهم، وهكذا إلى السلف الصالح، أنه في زمن المرض في وقت المرض لا ينقطع عن الدرس، لا ينقطع عن الدروس، بل يلتمس في الدروس بركة الشفاء والعافية، بركة الفرج. لأن هذه مجالس، مجالس رحمة، نظن أنها تحفها رحمة الله عز وجل، فيحضرون إلى هذه المجالس طلبا للبركة وطلبا لرحمة الله عز وجل. وصلنا للحديث الثلاثين. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا ما قاله الإمام النووي رحمة الله عليه. أولا، ذكرت سابق يعني في المجالس السابقة أنه الإمام النووي إذا كان الحديث يروى عن اسم الصحابي فيذكر الكنية، وإذا كان يذكر بكنيته فيذكر اسمه. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، هو مشهور بالكنية عن أبي ثعلبة، أبو ثعلبة الخشني، هذا يعني اختلف في اسمه اختلاف كثير، هذا ما قاله العلماء في تراجم الصحابة على اختلاف الأزمان. لكن يبدو أنه الإمام النووي لم يرغب ب، لأن هذا يعني ليس مكان للمناقشة ولا كذا، وإنما هو كتاب للعمل، فلم يذكر ولم ينبه على مثل هذه المسائل. فجرثوم بن ناشر هو يعني هذا قول من الأقوال في اسمه رضي الله عنه عن هذا الصحابي. فالظاهر أنه الإمام النووي أخذ بقول من هذه الأقوال، وإلا أنه العلماء ذكروا أن هذا الصحابي أصحابي اختلفوا في اسمه اختلاف كبير. طيب، جرثوم طبعا هذا الاسم نستغربه في عصرنا الحالي، لأنه في عصرنا الحالي يعني معروف أنه يكون في الأشياء مثل ما يقال أنه في الأشياء الطبية يستعملوا هذا المصطلح، لكن هذا المصطلح المنتقل للمصطلح الطبي هو يبقى له، هو الأصل في اللغة العربية. الجرثوم والجرثومة قال أهل اللغة هي الأصل، هي الأصل. من أولئك ذكره أبو منصور الأزهري المتوفى 370 من الهجرة، ذكر أنه هذا يعد يعني معنى هذه الكلمة أنه الجرثوم أو الجرثومة معناته معنى الأصل، يعني لما نقول هذا جرثومه أو فيعني هذا أصله. وأصل اللغة وأصل في اللغة، يعني عندما نبحث في اللغة عادة نعود من حيث الاشتقاق ما هي أصل المفردة، وهي جرثمة. جرثمة يا حبذا أنه طلاب العلم، ما هو وزن الصرفي لكلمة جرثمة؟ وجرثمة إذا الجرثومة تعود من جرثمة الأصل، وهو إيش الأصل. وحتى أنه أبو منصور قال يعني وهو ينقل قال وقال ليث الجرثوم أصل الشجرة يجتمع عليها التراب، يعني أصل الشجرة يعني يقصد الجذور. قال نسميه الآن، قال وجرثومه كل شيء أصله ومجتمعه وجرنثم القوم. ما هو الوزن جرنثم؟ وزن الصرفي. وذا اجتمعوا ولزموا موضعا، هنا يتبين لنا أهمية أن ندرس علم الصرف، وهو من علوم اللغة العربية، ونفهم أكثر اللغة أكثر فأكثر. طيب، إذن عرفنا حتى لا يلتبس علينا الاسم ويكون نعتبره شيء غريب، لا، مفاهيمنا تغيرت، استعملنا هذا المصطلح، استعملنا هذه الكلمة في مصطلح طبي حتى نعرفه. طيب، إذن والحديث رواه الحاكم في المستدرك، رواه الحاكم في المستدرك، قال عن أبي ثعلب الخشني، لم يذكر الاسم لأن الاسم مختلف فيه، رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا فيها. وهذا الحديث رواه أكثر من مرة في مستدرك الحاكم يعني. طيب، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال فرض فرائض أي أوجبها وحتم العمل بها، فرض. ولهذا الفقهاء يستخدمون مصطلح الفرائض، الفرائض. وأين يستخدم هذا المصطلح؟ يستخدمون المصطلح هذا في الفقه، في كتب الفقه وفي أصول الفقه. فرض فرائض أي أوجبها وحتم العمل بها فلا تضيعوها، قال بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها، بل قوموا بها كما فرض عليكم. قال بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها. طبعا يوجد يسمى عند الفقهاء واجب موسع وواجب مضيق من حيث الوقت. فالصلوات لها إيش مثلا؟ معروف صلاة الفجر لها وقت إلى شروق الشمس، الظهر إلى أذان العصر، العصر إلى أذان المغرب، المغرب إلى أذان العشاء، وهكذا. فهذه إيش؟ فرائض لها أوقات. شهر رمضان له وقت معين، لا نستطيع أن نؤدي هذا الفرض بأي وقت، لابد أن إيش؟ نراقب الهلال وأن نصوم شهر رمضان الذي هو فرض واجب عندما نبلغ الشهر. فعندما نبلغ الشهر علينا إيش؟ يعني أدركنا الوقت الفرض، فمن استطاع نضيعه. الحج وقته موسع، الحج فرض نعم، لكن وقته موسع. يعني أولا الحج له شروط، طبعا توسعت حتى مثل ما يقال نطبق هذا الحديث بشكل عملي على المفاهيم الفرائض، وليس أنه مجرد فرض فرض وكذا، لا، نريد نفهم نطبقها بشكل عملي. الحج له وقت معين، ويعني لا يكون الحج واجبا إلا إذا اكتملت الشروط، وهذه موجودة في كتب الفقه، أنه يعني المسلم يعني يكون له المال الكافي، الأمان، مفتوح الطريق، يعني الآن في زماننا يسمى الفيزا، يعني إمكانية الوصول، الصحة العافية، وهكذا، وذكرها الفقهاء في كتبهم. الحج إذا يعني أدرك الشروط لا يكون عليه واجب في نفس السنة. أن يبادر هو الأفضل، يعني ربما هو صحيح وسليم وليس لديه إشكال في الوصول إلى الحرم، ويعني الله فاتح عليه، لكن لم يحج في هذه السنة ولم يحج في السنة السابقة. نعم ممكن، لأن هذا واجب موسع من حيث الوقت، واجب موسع من حيث الوقت، لكن يبقى هو مطالب به، لكن لا يوجد وقت معين محدد مثل الفرائض الصلاة أو مثل فرائض الصيام. الزكاة لا، الزكاة حتى والعلماء على أنه يؤدي الفرائض، أن يؤدي الزكاة في وقتها، يعني لا يتأخر على ذلك. والزكاة طبعا وضع العلماء الأركان والشروط على من تجب الزكاة. طيب، لكن المهم قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي قال بالترك والتوان حتى يخرج وقتها، بل قوموا بها كما فرض عليكم. وقد استنبط منها الدلالة لمذهبنا أن الفرض والواجب مترادفان. الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي يشير إلى نقطة، الفرض والواجب، الفرض والواجب مترادفان، يعني عند الفقهاء الشافعي رحمه الله تعالى إذا قالوا فرض أو قالوا واجب لا يوجد اختلاف في المعنى في الدلالة في الفقه أو في أصول الفقه. وهو يشير يقصد بذلك أئمة الأحناف، لأن أئمة الأحناف قد غايروا بين الفرض والواجب، جعلوا يعني الفرض ليس كالواجب تماما، يعني هو ليس ببعيد وقريب جدا، لكن مع ذلك توجد مغايرة بين المصطلحين. فالشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي نبه على ذلك، أنه استدلال بهذا الحديث، إحنا الفرض والواجب شيء واحد، يعني استدلال بهذا الحديث. قال وحد حدودا، جمع حد، حد حدودا يعني حدود، جمع حد، والحد هو الحاجز. قال لغة الحاجز بين الشيئين، وشرعا عقوبة مقدرة من الشارع تزجر عن المعصية، أي جعل لكم حواجز وزواجر مقدرة تحجزكم وتزجركم عما لا يرضاه. منهيات، أو لا نقول منهيات، أنه التي فيها المخالفات، المخالفات هي يعني أوسع من كلمة منهيات، لأن المخالفة ربما تكون لأمر، والمخالفة ربما تكون لنهي، وهذه ممكن تكون فيها عقوبة. ومسألة الحد مثل ما يذكرون الفقهاء يقولون كتاب الحدود في كتب الفقه، لا يقصدون أنه فقط الحدود، وإنما كل ما يتعلق بها وبفرعياتها، منها إيش؟ منها يعني التعزير، التعزير هو أقل من الحد، تفصيلها هناك يعني في كتب الفقه. الحد لا، أنه وقع في عقوبة معينة يسمى حد ويسمى إيش؟ تعزير، لكن الفقهاء يذكرون كل ذلك أنه كتاب الحدود، أو هذه في مسائل الحدود وذلك، من باب الشمولية يعني. طيب، وإنما حملنا الحدود، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، وإنما حملنا الحدود هنا على الزواجر المذكورة دون الوقوف عند النواهي والأوامر، لأن حينئذ تكون مكررة مع ما قبلها، يعني لما أنه ذكر عن الزواجر حتى لا يذكر أنه هذه المسألة، لأنه في الأول فرض فراض وحد حدودا، ففسرها بالزواجر حتى تكون فيها مغايرة، يعني الحدود ليست هي كالفراض. هذا ما أراده شيخ الإسلام بن حجر التيمية. قال: وأنما حملنا الحدود على الزواجر مذكورة دون الوقوف عند النواهي والأوامر، لأن حينئذ تكون مكررة. يعني إذا جعلنا نفس المعنى جعلنا أنه كأنما اللفظ تكرر، يعني لا، هو يريد أنه يعكس في حديث رسول صلى الله عليه وسلم كل عبارة لها فائدة خاصة بها. قال: أنها مقدرة محصورة يجب الوقوف عند تقدير الشرع فيها، وكذلك المحرمات. قال: فلا تعتدوها، أي لا تزيد عليها عما أمر به الشرع. هنا تفسير جميل، قال: لا تعتدوها، فلا تعتدوها، أي لا تزيد عليها عما أمر به الشرع. وجلد عمر قال: وجلد عمر رضي الله عنه في الخمر 80 ليس فيه زيادة محظورة، وإن اقتصر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه على 40، لأن الناس لما أكثروا من الشرب في زمنه ما لم يكثروه قبله استحقوا أن يزيد في جلدهم تنكيلا وزجرا. هذا يستشهد الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي في مسألة الحدود. هذه مسألة ثانية، وهي مسألة تدخل في أصول الفقه أكثر ما تدخل في الفقه أو القواعد الفقهية. أنه طيب الحدود مثلا شارب الخمر حده 40 جلدة مثلا، وهذا حد ثابت بالنص يعني. طيب جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد على ذلك، وهذا إيش يعني؟ بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن إيش؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فزاد على ذلك. فهنا طبعا أرادوا يفسروا العلماء هذه الزيادة، ف يعني الزيادة هاي، هل هذه الزيادة تعد من الحد أم هي حد وتعزير؟ يعني الحد 40 الأصل، وما زاد على 40 يعد تعزير. هذا ما، لأن التعزير اختلفوا في نهاية حدوده، ويعني يوجد تفصيل أكثر للعلماء لا نريد أن نتطرق له في هذا المجلس، لكن أحاول أفسر كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي. طيب، الشيخ الإسلام أنه شيخ الإسلام أنه يعود هذا بهذا الحديث إلى الآية، يقول: ويصح حمل الحدود هنا على الوقوف عند الأوامر والنهي، ومنه تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني عاد بها إلى قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فهذا الحديث موافق للقرآن تماما، موافق للقرآن تماما، ويكون ما قبله وما بعده باب ذكر العام بعد الخاص وعكسه، أي لا تعتدوها، أي لا تتجاوزوا ما حد لكم بمخالفة المأمور وارتكاب المحظور. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي لا تتناولوها ولا تقربوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم، أي لأجلكم، حال كون السكوت عنها غير نسيان لأحكامها، لا يضل ربي ولا ينسى. فلا تبحثوا عنها، لخبر أن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، دل على أن ثم أشياء الأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها التحريم بوسائط. هذه المسألة طبعا مسألة يعني عدم السؤال يعني البحث كذا، هذه يعني مسألة تحتاج إلى مبحث وتفصيل أكثر من هذا المجلس. وأتوقع أنه يعني أذكر أنه نبهت على ذلك أظن في المجلس السابق. وصلني وسؤال قبل فترة مدة عن مسألة تبليغ الرسل، فأسأل الله أن يسهل ويسر ويكون له مجلس خاص به، لأنه فيه تفصيل كثير عن مسألة تبليغ الرسل، ويكون يعني يكون مبحث أصلا هذا الموضوع، ويعني فيه تفصيل كثير وأقوال العلماء، واختلف العلماء في أقوالهم يعني في هذه المسألة. ف من ضمن هذه المسألة فما أفصل كثير في هذه النقطة، لأن تحتاج إلى شرح أكثر. قال وصح شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، قال وصح هلك المتنطعون، قال ثلاثا، والمتنطع البحاث عما لا يعنيه أو الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة، أو عفوا المتنطع المتشدد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا يعني مثل ما ذكرت، هو الحديث ليس فيه تفصيل كثير، هو مجمل. أما مسألة السكوت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليس فعل له بالها بالتاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني جواب على هرجمة، فالجواب أنه يقول فعلل فا عين لام لام تاء مربوطة، هذا غير صحيح، لأن الكلمة أربعة حروف، فعلل فهي أربعة حروف، فعلل أربعة. بارك الله فيك. طيب، أما إجرنتما افعلل. الحديث مثل ما ذكرت انه رواه الدارقطني، وقال الامام النووي باسناد حسن، قال يعني حسنه الامام النووي في هذا الكتاب وفي كتاب الاذكار يعني كتاب الاذكار للامام النووي، حسنه في الأربعين وحسنه في الاذكار. إذا الإمام النووي حسن هذا الحديث، هذا الحديث اختلفوا في حكمه. إذا أردت أن تنظر في هذا الحديث فانظر إلى السابقين، لا تنظر إلى المعاصرين. الإمام النووي حسن هذا الحديث، شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ذكر هذا الحديث، ذكره في المطالب العالية بزواد المساند الثمانية، قال رجاله ثقات إلا أنه منقطع، رجح الانقطاع. الإشكال في الحديث أنه رجاله ثقات، الإشكال في الحديث أنه هل منقطع أم لا، هل هو منقطع بين مكحول وروايته عن أبي ثعلبة أم لا. بعض رجح الانقطاع. شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ذكرتكم يعني قول الإمام النووي في مسألة هذا الحديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقول الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني. قول الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني أنه هذا الحديث رجال ثقات لكنه منقطع، مثل أنه مثل ما ذكرت أن العلماء اختلفوا في هل أنه موصول ولا، وهل أنه ممكن موصول من طريق آخر. مهم الإمام النووي حسنه، والشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال رجال ثقات لكنه منقطع. أما شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي إذا بن حجر عسقلاني قال عنه منقطع، بن حجر عسقلاني قال عنه منقطع، بن حجر الهيتمي لا توسع في ذلك، يعني ذكر وقال قال قال بل صححه ابن الصلاح. ابن الصلاح إمام من أئمة الحديث والفقه شافعي المذهب، له كتاب شهير يعني ما زال في أيدي طلاب العلم ويسمى مقدمة ابن الصلاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال يسمى مقدمة ابن الصلاح، هذا من الكتب المشهورة بين طلاب العلم في دراسة مصطلح الحديث. يقول بل صححه ابن الصلاح، ومما حسنه أيضا الحافظ أبي بكر بن السمعاني في أماليه، يعني يذكر منهم الذين صححوا حسنه، يعني ليس الأمر مقتصر على يعني لا تتوهم وأنه الأمر مقتصر على الإمام النووي حتى ينبه على هذه المسألة، لأنه مع الأسف في زماننا يأتي شخص الآن اشتهر بالمال والدعاية والإعلام وهو ليس له شيخ، وشيخه ليس له شيخ، وجاء يطعن بالإمام النووي من مصائب العصر. يعني لم يتجرأ على علم الحديث كما تجرأ هؤلاء في عصرنا، لم يتجرأ أحد في علم الحديث في العصور السابقة كما تجرأ في زماننا في هذا العصر. لم يستطع أحد أن يلقب شخصا يقال عنه إمام بالحديث وهو ليس له شيخ ولا إجازة، لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية، لكن حدث في زماننا الآن. هذه جريمة في حق علم الحديث، جريمة في الحديث، وهم يقولون نحن أهل الحديث وأهل الأثر. هذا من المصائب. مهم شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي ينبه عندما قال الإمام النووي هذا حديث حسن، يريد ينبه أنه يعني لا تنخدع كذا أنه الإمام النووي تفرد في هذا الحكم. لا، الإمام النووي لم يتفرد بهذا الحكم، قال بل صححه ابن الصلاح، وممن حسنه أيضا الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أماليه. وقول الذهبي، الذهبي طبعا له رأي مختلف، والذهبي متأخر عنه، الذهبي متأخر عنه في القرن الثامن. وقول الذهبي أن راويه مكحولا لم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه إنكار أبي مسهر لسماعه منه، ووافقه أبو زرعة وأبو حاتم هؤلاء أئمة في الحديث، فقال دخل عليه ولم يسمع منه، لكن خالفهم ابن معين فقال أنه سمع منه. إذن هو معاصر له، وحتى يقال أنه التقى به، لكن الخلاف أنه هل سمع منه أم لم يسمع، يعني النقطة في التضعيف ضعيفة، يعني ليست من النقاط التي هي إيش فيها تهمة قوية، يعني مثل إيش مثل الكذب أو الكذب. المهم ابن معين إمام أئمة الحديث خالفهم، قال لا هو سمع منه. إذا مسألة السماع أو عدم السماع فيها خلاف، أما تأتي يعني تقرأ في للمعاصرين ما تأتي بشيء جديد، ما تأتي بشيء جديد، كلهم يأخذون عمن سبق، ترجع إلى الوراء، كل ما تتقدم إلى الوراء يعني. ولهذا شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي هو إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام الحرم كان في زمنه رحمه الله تعالى. فاختصر الموضوع، ذكر من صحح وحسن وذكر من اعترض، وأن هذه المسألة خلافية. قال: والقاعدة الأصولية يعني أن الإثبات مقدم على النفي ترجح ما قاله ابن معين، هذا حق. يعني ابن معين يقول سمع منه، البقية يقول لم يسمع منه، يعني ممكن لم يسمع منه لأنه لم يصل إليهم أنه سمع منه، وهنا يوجد من يقول سمع منه، فقال الإثبات مقدم على النفي، فإثبات السماع مقدم على نفي السماع. هذا ما يقصد شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. قال: ويؤيد أنه معاصر له بالسن والبلد، معاصره بالسن والبلد، فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه. طيب، وفصل أكثر، له كلام أكثر في هذه النقطة رحمه الله تعالى. إذا هنا نتوقف إن شاء الله تعالى. أسأل الله الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول للجميع. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من هذا البلاء ومن هذا الوباء. اللهم ارفع هذا البلاء وهذا الوباء من عن أمة حبيبك محمد. اللهم اشف كل مسلم ومسلمة أصيب بهذا البلاء وهذا الوباء. اللهم اشف كل مسلم ومسلمة أصيب بداء وعلة. ارحمنا واغفر لنا وسامحنا وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عافنا واعف عنا، تقبل منا واقبلنا، فرج عن المؤمنين، اقضي حوائجهم، استر عوراتهم، آمن روعاتهم، ادفع عنهم كل سوء ومكروه، وحد صفوف المؤمنين يا رب العالمين. أشملهم برحمتك يا كريم، أشملهم برحمتك وعفوك يا رحمن يا رحيم. استجب دعواتهم، اقضي حوائجهم، عافهم واعف عنهم واغفر لهم وسامحهم. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.